لما تأمرنا وزادنا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعلنا فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفا لمن أراد ويضيق صدري ولا ينطلق فأرسل إلى هارون ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون فأتياه فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل بسم الله الرحمن الرحيم.